يحتاج أن يصدر حكم بأن التفريق بينهم مؤكد وأنهم كذا وعلى الولد يلحق ولا ما يلحق إلى آخره، وإنما يكون بمجرد الملاعنة يتم التفريق بينهما. نعم. قال المنقح: فإنك لا يمتنع البائع والمشتري من الحلف صرفهما الحاكم. ماذا نقول؟ مثلا السلعة هذه بكم اشتريتها؟ قال انا اشتريتها ب900. نقول للبائع: بكم بعتها؟ قال انا بعتها ب1,000,000. طيب نريد انك تحلف. نقول للبائع: نريد تحلف. الا ما نبحث للمشتري نريد تحلف. نقول لا ما نبحث. اذا ما عندنا نصرفهم وهم اصحاب الحاجة. اذا بغوا انهاء القضية نقول لهم انهاء القضية بان يحلف البائع اولا فانك للمشتري ثبت عليه، او يحلف المشتري اذا نكل البائع ثبت عليه، وان حلف جميعا فسخنا. لكن اذا ابر ما امامنا شيء يمكننا نصدره في هذه القضية، وانما نصرفهم حتى يرجعوا الى الرشد ويعودوا الى الصواب. نعم. صرفهم الحاكم كما لو نكل من ترد عليه اليمين على القول بربها وهو ضائع. يا ابا يحيى اقرأ العبارة واشرحها لي يا بني. قال المنقح: اي انك لا يمتنع البائع والمشتري من الحلف صرفهم الحاكم. صرف الى صرفهم الحاكم هذه واضحة. بعدين كما لو نكل. كما لو نكل من ترد عليه اليمين. نعم. اي عند القاضي. نعم يا بني. البينة على رجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالقاضي يطلب من المدعي يقول البينة، ما لي بينة؟ نقول لك يمينه كذا. هذاك قال: لا أنا ما أحلف وإنما أردها عليه. فمن حق المدعى عليه أن يرد اليمين على المدعي. فإذا كان المدعي يطلب يمين المدعى عليه فيجب عليه الحلف، وإذا لم يحلف فهو يعتبر ناكل. ولكن لو قال أريد الرد، فبدل أن أحلف أنا المدعى عليه بالإنكار أريد أن يحلف المدعي على صدق دعواه، فنكل عن اليمين. يعني توجبت عليه اليمين بالرد. المدعي توجبت عليه اليمين بالرد من المدعى عليه. يعني هي خطوات: اولا المدعي مطلوب منه البينة، ما وجد بينة، نقول لك يمينه. اذا قال اريدها قلنا لذاك احلف، فاذا لم يحلف اعتبرنا هناك. لكن لو قال انا مستعد بالحلف لكن اريد انه يحلف هو وتحكمون علي وأعطيه ما ادعاه، لأنه إذا حلف المدعى عليه ما أعطي المدعي شيء، يحلف على الإنكار. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فلو قال المدعى عليه أنا مستعد لكن أريد أنه يحلف هو أي المدعي واحكمه علي، فإذا قلنا للمدعي رددنا عليك اليمين فاحلف، فإذا أبى فيصرفهم القاضي حتى يصطلحوا. نعم. كما لو نكل أن ترد عليه اليمين على القول بربها وهو ضعيف، وكذا إجارة فإن اختلف المؤجران. وكذا لو إجارة، يعني حصل عندنا مثلا الآن في السابق بيع، لكن واحد مستاجر شقة وقال أنا مستاجر الشقة ب15، قال له صاحب الشقة: لا يا أخي أنا مأجرك ب20. فحصل تنازع، نطبق نفس الطريقة ونفس المنهج ونفس الأسلوب الذي مر بنا آنفا. نعم. وكذا إجارة فإن اختلف المؤجران أو ورثهما في قدر الأجرة فكما تقدم، فإذا تحالف أي المؤجران أو ورثهما وفصخت الإجارة نفسها. نعم. وفصخت الإجارة بعد فراغ مدة إجارة. بعد فصخت بعد الفراغ. هذا يقول الأجار السنة الماضية ب20، وذا يقول لا يا أخي ب15. السنة انتهت، ما العمل؟ كيف نعطي 20 ولا نعطي 15؟ نأتي لأهل الصدق، أهل الدراية، أهل المعرفة، أهل الخبرة، نقول إجرة الشقة عادي عن السنة الماضية، مناسبة 15 ولا 20، فنعطيه ما قرره أهل الصف، لأننا في المسائل السابقة نفسه، لكن الآن ما عندنا شيء نفسخه. السنة أنت تسكن وانت، لأن نريد يرحل من البيت لكن إلى الآن ما رحل، فنريد أن نأخذ منه أجرة للفترة التي قضاها، وقد تنازع في قدرها، فنرجع إلى أهل الخبرة والصنف والدراية والمعرفة في الأجرة المستحقة عليها. نعم. فعلى مستأجر أجرة مثل العين المؤجرة مدة إجارة لو فسخت بعد سحاله في أثنائها، أي مدة الإجارة، فعلى مستأجر بالقسط من أجرة مثل، لأنه بدل ما تلف من المنفعة، يعني بالقسط لما هو 6 أشهر وتم هذا، نقدر أجرة 6 أشهر، لأن السنة مضى نصفها، نقدر عن الأيام الماضية ونعطيه على حسب ما يقوله أهل الخبرة والدراية. نعم. ويحلف بائع فقط إن اختلف في قدر ثمن بعد قبض ثمن وفسخ عقد بتغاير أو غيره، لأن البائع منكر لما يدعيه المشتري. لأن البائع منكر لما يدعيه المشتري بعد انفساخ العقد، بعد انفساخ العقد، فأشبه ما لو اختلف في القبض. ونكتفي بهذا على أن نكمله إن شاء الله، نكمل هذا البحث في يوم الثلاثاء، أما في يوم غد فكما هو معروف دراستنا في فقه المواريث، ويوم الثلاثاء نرجع لإكمال الخيار السابع ثم الخيار الثامن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الأكارم، نماذج للأسئلة. يقول السائل: رجل أدى مناسك العمرة ثم أراد بعد ذلك تأدية عمرة أخرى عن والديه رحمهم الله، ورجل آخر أدى العمرة وأراد أن يؤدي عمرة أخرى لوالديه العاجزين، نقول مثل هذا العمل لم يرد، لأن أمور العبادات توقيفية.